ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. قال رحمه الله بعد أن ذكر أن المصلي يناجي ربه وعليه أن يأخذ الأهبة لذلك، وقد ذكر أن هذه الأهبة تكون بأن يتوضأ إن يحتاج إلى ذلك أو يغتسل إن يحتاج إلى ذلك، وتخلص بهذا إلى الكلام عن آلة الوضوء والاغتسال وهي الماء. وقال هذا الماء يعني هذا الوضوء أو الغسل يكون بماء طاهر غير مشوب بنجاسة. إذا كان الماء مشوبا بنجاسة فهذا ماء نجس، والنجس قد ذكرنا أنه لا يصلح لشيء إلا لسقي الحرث والشجر ونحوه، وبعد ذلك هم لهم يعني اختلاف في ذاك الزرع الذي نبت بنجس، فالأظهر طهارته والأظهر حله وإباحته. الماء النجس هذا لا يصح منه شيء، لا يصح به شيء إجماعا. قال ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. قال ولا ولا بماء قد تغير لونه، إذا لم يتغير لونه وتغير ريحه، إذا قال ولا بماء قد تغير لونه، هو نص على اللون فقط، فإذا لم يتغير اللون ولكن تغير الريح أو تغير الطعم، الحكم نفسه، يعني الحكم نفسه ما يجري على تغير اللون هو ما يجري على تغير الريح والطعم. معنى عندما يذكره هو عندما ينص على اللون ليس هذا يعني أن الحكم مقصور على تغير اللون، ولكن لأن هذه المسألة يعني معلومة عند الخاص والعام، فأن الحكم في تغير اللون هو الحكم في تغير الطعم وهو الحكم في تغير الريح، فلذلك اكتفى بذكر أحد أفراد الثلاثة. ولا بماء قد تغير لونه شيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، هذا إذا تغير الماء بشيء نجس هذا تقدم، لذا إذا خالط الماء شيء طاهر فغيره، ذكرنا أن هذا الماء حينئذ طاهر. طيب أليس الطاهر يجوز الاغتسال به والوضوء به؟ لماذا؟ ما الدليل على أن الطاهر لا يتوضأ به ولا يغتسل به؟ أحسن، لأنه لا يسمى ماء، لا يمكنك أن تقول هذا ماء وتسكت. يعني إحنا ضربنا أمثلة أمس، وضعت فيه شيئا من الشاي تغير لونه، ما يمكن أن تسميه ماء. وضعت فيه شيئا من يعني ريح، طيب فإذا نظرت وجدت اللون هذا، ولكن الريحة يرهل، وإن كان اللون هو هذا، إذا قيل لك ما هذا تستطيع أن تقول ماء، هذا كيف؟ نعم، إذا وضعت فيه طيبا ما غير لونه ولكن غير ريحه، فقيل لك ما هذا تقول هذا ماء، ما يمكن تقول ماء، ما قل ما هو ليس طيبا، هو ماء مخلوط بطيب، ماء كذا ماء، أما أن تسميه ماء لا يمكن. ولذلك النصوص جاءت في الاغتسال في الوضوء بالماء، فما يصح أن يسمى ماء فهذا الذي تجوز به العبادة، وما خرج عن الماء المطلق عندما تقرأ وتجد في كتب الفقهاء الماء الذي تصح به العبادة هو الماء المطلق، مطلق من ماذا؟ مطلق من ماذا؟ من القيود. عندما تقول ماء باقي لا ماء شاء ماء ماء كذا ماء كذا، هذه قيود تقيد الماء، فهو يقول لك الفقهاء يقولون يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، المطلق من ماذا؟ من القيود لا قيد فيه، تقول هذا ماء، مفهوم كلام؟ لكن انتبه، ماء زمزم يجوز الاغتسال به والوضوء به ولا لا؟ وليس هذا تقييدا؟ كيف لا؟ أليس هذا إحنا الآن نقول مطلق نحب أن ننكت على هؤلاء الفقهاء؟ ما لهم يعني الفقهاء؟ لماذا لا ننكت عليه؟ ما لهم؟ أنتم يا معشر الفقهاء تزعمون أن الماء المقيد هذا لا يصح الاغتسال به لأنه خارج على الإطلاق، وها أنتم تقيدون تقول ماء زمزم ومع ذلك تقولون إنه يجوز الاغتسال بالوضوء به، لماذا؟ يعني قاعدتكم مقدوح فيها. تهي نفسك الفقهاء هذا حماء محترم. عندما يقولنا مقيد هو المقيد بالوصف، المقيد بالمكان، هذا لا يعد منه تقييدا. مفهوم؟ ماء زمزم هذا ليس تقييدا بالوصف، لكن تقييد بالمكان. ماء زمزم احنا عندنا في المغرب نقول ماء مولي يعقوب، ماء سيدي حرازم، هذه مياه معدنية صالحة لمن به أدواء في البطن وكذا، فنحن نقيد ماء مولي يعقوب، يعني ماء هذيك المحلة هذيك، هذا تقييد خيوجه عن كونه ماء، هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. من سبخة. أحسن الله إليكم. من سبخة أو حمأة أو نحوهما. نحن أمس ذكرنا أن الفقيه إذا قيل له إن هذا الماء ماء غير بشيء، إذا غير بشيء نجس لا يسأل عنه، لكن إذا غير بشيء طاهر يأتيك فيقول لك يا فلان أن هذا الماء غير بشيء طاهر، أنا ريحه تغير، لونه تغير، طعمه تغير، هل يجوز الوضوء به؟ تقول لا. لا بد من هذا السؤال. تقول هذا المغير شيء يمكن التحرز عنه أم لا يمكن؟ يعني يسهل ينفك عنه الماء غالبا أم لا ينفك؟ إذا كان الماء لا ينفك عنه هذا تقوله توضأ به واغتسل به، لأنه في منع الناس عنه، لأنه في منع حر عظيم جدا. أما إذا كان ينفك عنه غالبا، لأن أضرب لكم مثلا، عندكم أودية هنا بير، عندكم البير الآبار موجودة، طيب إن شاء الله لا تعدمون بئرا لم تجف بعد، كلها جفت. طيب بير عندنا، نمثل لكم ببير في المغرب، معروف البحرين بالعيون، عندكم عيون كثيرة كانت. طيب يعني أنا لو كان الدرس توراة عقدناها في ذاك الزمان لقلنا يا أهل الكويت أجيوا البحرين. أنا في هنا ينقل الماء، أنتم البحرين؟ نعم، الناس كلها بحر واحد، أنتم بحر. طيب البير، خليك من البير كلها جفة، البحر هذا في هذه الملوحة يجوز الوضوء به؟ طيب أنا أخذت هذا الكأس فوضعت فيه ملحا إلى أن صار مذاقه ملحا أجاجا، يجوز توضى به؟ لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ هذاك ملح وهذا ملح. ذاك على أصل خلقته، هذا غير بطاهر يمكنني الانفكاك عنه والتحرز عنه، مفهوم الكلام؟ طيب لهذا الشيخ يقول، الشيخ رحمه الله يقول: إلا ما غيرت لونه، يعني إلا ما غيرت لونه أو ريحه أو طعمه الأرض التي هو عليها. الآن نحن ذكرنا لكم اسمه هذا مولي يعقوب في المغرب، مولي يعقوب هذه قرية بجانب فاس، فاس مدينة مشهورة جدا معروفة، قرية بجانبها نحو 15-20 كيلومتر تسمى مولي يعقوب. هذه مولي يعقوب لها خاصية مشهورة جدا عندنا في المغرب، ماؤها ما شأنه؟ فيه رائحة الكبريت، فيه رائحة الكبريت، يعني هو الكبريت بمجرد هي أن تطل عليها من فوق الجبال، تطل على مولي يعقوب تشم رائحة الكبريت قوية جدا، فيأتيها الناس في الغالب لا يشربون من مائها لكن يستحمون فيه وكذا، من عنده برد ومن عنده روماتيزم ينفعهم ذلك بإذن الله. طيب هذا الماء مغير وريحه جدا مغير، بماذا؟ بالكبريت. هذا الكبريت من أين أتى؟ تلك الأرض التي يمشي عليها هذا الماء التي يكون في هذا الماء هي أرض هكذا كبريت، فهذا الماء يتطهر به ويتوضأ به ولكنه مغير، لا يمكن الانفكاك عنه ولا يمكن التحرز منه. فلو قلنا لأهل مولى يعقوب يا أهل مولى يعقوب لا يمكنكم الوضوء والاغتسال، كانوا يحتاجون الرحلة إلى فاس ليأخذوا ماء ليتوضأوا به، مفهوم القضية. طيب تفضل. قال من سبب على أن الماء الذي غير بطاهر لا ينفك عنه غالبا يجوز فعل العبادة به، ما الدليل على هذا؟ أحسنت، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفقهاء يقولون إذا ذاق الأمر اتسع، هي قاعدة شقة تجلب التيسير، المعسور لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور إلى آخره. نعم. قال من سبخة أو حمأة أو نحوهما. من سبخة، السبخة هي الأرض ذات الملح، اسمها سبخة. إذا أردت أن تصفها تقول هذه أرض سبخة، ولكن إذا أردت اسم الأرض تقول هذه سبخة، جمعها سباخ. السباخ هي الأرض فيها ملوحة، فإذا كان الماء عليها جرى عليها كان الماء ملحا أجاجا، وإن لم يكن إن خرج عذبا من العين لكنه يجري على تلك السباخ يصير ملحا أجاجا. نعم. أو حمأة. الحمأة هو طين أسود منتن يجري عليه الماء، ترى الماء يصور فيها الريح المنتن، ومع ذلك لا يضره نتنه وإن تغير. نعم وإن تغير، لماذا؟ لأنه لا ينفك عنه غالبا، يشق التحرز منه. نعم. أو نحوهما مثل الجاري على معدن الكبريت، مثل الجاري على المغرة، المغرة رصين أحمر يصير الماء أحمر. تضبين تتلبين فعلته ما تشاء من أمور العبادة في المغرب أيضا. زرت المغرب؟ طيب كيف ترى وأنت لم تزور؟ أنا الآن أقرأ شيخ. فإن أزيل ما غيرت، فإن أزيل ما غيرت لا يمكن، هو لو كان يمكن إزالته لما قيل إنه يشق التحرز منه. يعني مثل الماء الذي وضعت في الملح تغير ثم بخاف، وهذه تأخيات. هل ترجع الطهورية إلى الماء بعد أن سلبها؟ لا ترجع، خلاف بين الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. وأعطاك القاعدة ثم مثل لك لأفراد هذه القاعدة، فقال رحمه الله وماء السماء، ما هي أمواه السماء التي تعرفون؟ الأمطار والثلج والبرد والندى، هذه لا تجمعون هذه الوضوء بها، والجليد، كل هذه الأنواع من مياه السماء طاهرة مطهرة. الدليل على هذا قول ربنا ونزلنا من السماء ماء طهورا، وقول ربنا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نعم. قال وماء العيون. ماء العيون، ما الدليل على أن ماء العيون طاهر؟ من النظر باقي على أصل خلقته، ومن الأثر؟ قول ربنا أيوة وفجرنا فيها من عيون، ما الدليل على طهورية هذه العيون؟ قال ربنا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. المياه هذه مياه العيون أصلها أمطار ثلوج، فأسكناه في الأرض. قال ربنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. نعم. قال وماء الآبار. وماء الآبار، الآبار هي غالبا أصلها من عيون، وقد جاء النص على أن المياه الآبار طاهرة، وهو حديث أحسن، وحديث بئر بضاعة أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال وماء البحر، وهذا الحديث هو ما رواه مالكون الخمسة، الخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وابن ماجه يرويه بقوله عن أبي أمامة إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، لكن المعنى عليه العمل باتفاق العلماء. معنى هذا أنه لا يلزم من ضعف الحد ضعف مدلوله. مفهوم؟ نعم. قال وماء البحر، وماء البحر ما الدليل على أن ماء البحر ما رواه أيضا الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر نحمل معنا قليلا من ماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ها؟ الحل ميتته، ولا تقولوا ميتته، ما الفرق بين ميته وميته؟ لا طيب شوف العربية هذه المعاني تبع للأبنية، الآن هذه ميتة على وزن ماذا؟ فعلة، ميتة على وزن فعلة، فعلة هذه تدل على الهيئة، لا تدل على الهيئة، هيئة الموت، أنت جالس جلسة العبد، ما قلت لك جالس جلسة، جلسة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم، جلسة هذا جالس جلسة المتربع، ذاك يمشي مشية الخيلاء، مفهوم؟ فعلة تدل على الهيئة، فعلة تدل على المرة، جلس جلسة واحدة، أكل أكلة، مفهوم؟ ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، آمين. نعم. قال طيب طاهر مطهر للنجاسات. نعم، هذه كلها طاهرة، يعني هو رد الكلام على البحر وما تقدم أيضا في حكمه، ماء السماء وماء الآبار وماء العيون وماء البحر كل ذلك طاهر مطهر ما دام على أصل خلقته. نعم. قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. إذا وقع في الماء الطاهر عين من عين الطاهرة فغيرته فذلك الماء الطاهر لا يصلح في غسل ولا في وضوء ولا في إزالة نجاسة ولا في يعني ولا في أي شيء مما اشترط له الماء هكذا بإطلاق. نعم. قال وما غيرته لماذا؟ لماذا الطاهر لا يجوز أن يفعل به شيء؟ هذا هو خرج عن الإطلاق، تذكروا هذه خرج عن وصف الإطلاق. نعم. قال وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. إجماعا ما غيرته النجاسة فليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره إجماعا. طبعا إذا لم يكن طاهرا فليس طهورا من باب أولى، ولكن قد لا يكون طهورا ويكون طاهرا، فبين الطاهر والطهور عموم وخصوص مطلق، كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهورا. نعم. قال وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، عندك ماء قليل لهذا لوضوء لاغتسال ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغير منه شيء وصف من أوصافه، ما حكمه؟ تنجس. وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغير. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ليس مذهب المالكية. المشهور من مذهب المالكية هو أن الماء يتنجس إذا غيرته النجاسة، قليلا كان أو كثيرا. إذا لم تغيره النجاسة فهو طهور قليلا كان أو كثيرا. هذه قليل أو كثير لا اعتبار لها عندنا. ولذلك عندما ندرس هذه المسألة نذكر دائما كلام ابن أبي زيد رحمه الله لنبين أن ما ذكره في رسالته ليس هو مشهور مذهب المالكية، وإنما مشهور مذهبهم أنهم لا يفرقون بين قليل وكثير، وإنما العبرة عندهم باش بالتغير، عندهم العبرة بالتغير. طيب الشيخ نزع بماذا؟ هذا القول ذكره الشيخ هو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وقولنا المشهور عندنا وافق لنا الحنابلة في رواية والجمهور على خلافه. بماذا نزع الشيخ؟ هو نزع بالحديث المشهور، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. مفهوم العدد أنه إذا لم يبلغ قلتين حمى الخبث، بمعنى حمله يعني تنجس وإن لم يتغير، يعني مطلقا تنجس. شاهدت به تغيرا أم لم تشهدوا فيه؟ مفهوم كذا؟ لا، بهذا الحديث يعني فيه عقبات كثيرة، عقبات كثيرة، ومنها عقبات لا تتجاوز، عقبات تجوزت في الحقيقة ورد عليها بردود ناهضة. لكن شوف هذا الحديث أول ما قيل فيه هو مضطرب الإسناد، والمضطرب من أنواع الضعيف. قالوا لأن مداره على راوي يقاله الوليد بن كثير. هذا الوليد بن كثير هذا اختلف عليه فيه، مرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر الخطاب عن ابن عمر، ومرة يروي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة يرويه هذا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن عباد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، ومرة يروي عن ابن عباد هذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. فقال هذا اختلاف كبير، وهذا الاضطراب يجب طرحه. لكن هذا الاعتراض رده ابن حجر رحمه الله بأن طريقا من هذه الطرق صحت، وإذا صحت إحدى الطرق لا يكون الحديث مضطربا، لأن ما الحديث مضطرب؟ هو الذي لا تترجح فيه طريقة. يقول العراقي: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد مع تساوي الخلف، أما إذا رجح مع تساوي الخلف كذا، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح فيه وجب. فقال ابن حجر هذا طريق صحيح، يعني ما يضر غيره، لأن الآن الاضطراب غير الخلف غير متساوي. العقبة الثانية قالوا هذا مضطرب المتن أيضا، جاء أجبتم عن اضطراب الإسناد، هو مضطرب المتن أيضا، لأنه روي إذا بلغ الماء قلتين، وروي إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثة، وروي إذا بلغ الماء 40 قلة. فهذا اضطراب في المتن يجب طرحه، رده ابن حجر أيضا رحمه الله، حجر شافعي، الشافعية يفرقون بين قليل وكثير. فابن حجر يقول صح متن من هذه المتون وهو متن القلتين فيجب المصير إليه، سلمنا ابن حجر لا نناقشه في فنه، هذا كن سبع كل نيابة، كون سابعا وكل ابن حجر إن شئت. طيب العقبة الثالثة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين، عن أي قلال يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قلال الحجاز، عن قلال نجد، عن قلال تهامة، عن قلال البحرين، عن قلال العراق، عن قلال الشام، عن قلال مصر؟ عن أي قلال؟ ها؟ كيف عرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساكن في الحجاز، هذه في الحجاز ليس في نجد. قالوا قلال إذا بلغ العقلة من قلال هجر، قلنا من أين أتيتم بها؟ هجر اختلف الناس في هجر أين هي هذه؟ قالوا في المدينة في اليمن، وقالوا بل هي موضع كان قريبا من المدينة، أهل المدينة يعرفون القلال فيه. على كل حال هذه قلال هجر، سواء كانت في المدينة أو كانت في اليمن، ما أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها؟ قالوا ورد في حديث مرسل. أنت من الشافعية من ينظر لضعف الحديث المرسل، كيف تقبلونه؟ الشافعي رحمه الله هو أول من تكلم في المرسل ورده، وتبعه المحدثون على رده، فكيف تحتجون به هنا؟ قالوا طيب ما نحتج المرسل، لكن قيل هجر هي المشهورة في جزيرة العرب، وهي المذكورة في أشعار العرب، في يعني تقيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأشعار العرب. فيه ما فيه هذا الكلام، وسلمنا نسلمه على إغماض، هب أن الأمر كذلك. هذه قلال هجر، هجر كان فيها مصانع تصنع قلال كما كؤوسكم هذه، يعني ما يسع هذا الكاس هو الذي تسعه الكؤوس كلها التي صنعت يعني على صفته، أم أن هذه القلال تصنعها الأيدي؟ ها؟ يعني تتصورون أن القلتين ستسعان الساعة نفسها، وهي إنما تصنع بالأيدي، مفهوم؟ يعني الذي تسعه هاتين القلتان قد لا تسعه قلتان أخرين، إما أن تسع أكثر ودون، لأن هذا صنع بشر. وإن أمرته أن يأتيك بك لا بد أن يكون الفرق، لأن هذه ليست ماكينة، هذه ليست، مفهوم؟ هذا تتزعم والناس تزعم وغيره ما تزعم. فالشيء عندنا هو أنه لا يمكن أن يكون يحال الحكم على ما يقع للاضطراب في تقديره، مفهوم؟ هذه عقبة كأود. عقبة أخرى كأود أيضا هي أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا بالغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا المنطوق، ما المنطوق؟ المنطوق يدل على أن القلتين وما ما ما ما ما زاد عليهما لا يحمل ذلك الماء، لا يحمل الخبث. المفهوم الآن، مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، هو أنه إذا كان أقل قلتين. طيب هذا إنما استفيد هذا الحكم من مفهوم النص، لا من منطوقه ولا لا. طيب هذا المفهوم عارضه منطوق قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وما عين النبي صلى الله عليه وسلم بقلتين ولا بغيرهما. والقاعدة المقررة أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمقدم المنطوق المفهوم. واضح الكلام؟ المهم فهمتي، اتفقتي، لم تتفق قضية أخرى، المهم أن غرض عندي أكثر، وستتفق سترى إن شاء الله، لا ستشاء إن شاء الله. فهذه يعني إشكالات ترد على الاعتبار القلتين، ولهذا الأظهر أن الماء لا ينجس، لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير، وأنه إذا لم يتغير فلا يحكم بنجاسته كان قليلا أو كثيرا. والاحتجاج بحديث القلتين دونه هذه الإشكالات التي ترد عليه، ولذلك ممن رجح هذا المذهب، مذهب المالكية، ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم له كلام عجيب جدا في إبطال الاستدلال به. قال شوفوا حق هذا، هذا من الفهوم العجيبة جدا التي أوتيها ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث في تهذيبه سنة أبي داود. يقول هذا الحديث، هذا الحديث حديث فاصل بين الحلال والحرام وبين الطاهر والنجس، ولا لا؟ قلتين ذو القدر فاصل بين الطاهر. كيف لا يتتابع أهل الحجاز على روايته؟ الماء أعز شيء في الحجاز، ولا لا؟ قليل الحجاز. وهذا حديث ليس من الأفناء أو من الأطراف، حديث مهم جدا وأصل في فاصل بين ما يجوز استعماله في الماء وما لا يجوز استعماله. كيف لا يجيء إلا عن ابن عمر؟ أين أهل المدينة عن هذا الحديث وهم يحتاجون؟ أهل المدينة نقلوا أنصباء الزكاة، هذا الحديث مثله كما احتاجوا، بل هم أحوجوا إلى نقل هذا الحديث من نقله لأنصباء الزكاة. كثير من الناس لا يزكون، لكن كل واحد من الناس يحتاج أن يعرف الطاهر والنجيس وما يجوز. فكيف يكثر توارده، يكثر روايته لأنصباء الزكاة ويقل روايته لهذا الحديث الذي هم أحوج الناس إليه؟ بل مفهومت لا، ولا يجد إلا عند ابن عمر، ثم لا يروي عن ابن عمر إلا ابناه عبد الله وعبيد الله. عبد الله وعبيد الله، عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله. أين سالم؟ سالم بن عبد الله أين هو؟ لا يروي. أين نافع مولى ابن عمر؟ يعني أخبر الناس بحديث ابن عمر، وأعلم الناس بحديث ابن عمر، وأحفظ الناس وأروى الناس حديث ابن عمر، لا يرويني هذا الحديث، ويرويه عبد الله وعبيد الله ابنه. كيف هذا؟ طيب وأين غيرهما من علماء المدينة؟ لن يسمعوا أحد ابن عمر، جزاك الله خيرا إن شاء الله. أين هم عنه؟ ولذلك يقول ابن القيم لو كانت هذه السنة عند ابن عمر لطارت في أهل المدينة، لرواها الجمع الكثير لشدة الاحتلال. والأغرب من هذا أن هذا المذهب لم يذهب إليه أهل المدينة التي يزعم أن هذه السنة خرجت من عندهم، هم لا يقولون به، إنما يقول به أهل العراق وأهل مصر. وهذا عجيب، هذا مفهوم كلام، وهو يرتب على ذلك أيضا إشكالات كثيرة في هذا. ولذلك نقول هذا الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله الأظهر خلافه، وخلافه ذهب المالكية، وأنه لا فرق بين قليل وكثير، وإنما ينجس الماء يحكم بنجاسة الماء إذا تنجست، إذا تغيرت أحد أوصافه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغير، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. يستحب تقليل الماء الذي يأخذه الماء لطهارته أو لوضوئه، ما وإن كان يأخذ من نهر وإن كان يأخذ من بحر، ولكن لا يعني استحباب إقلال الماء ترك الإحكام. ولذلك طائفة من فقهاء المالكية يمنعون غير العالم أن يتوضأ مرة مرة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، مرتين ثلاثة. المالكية يقولون غير العالم لا يتوضأ مرة مرة. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن أنه لا يحكم من غرفة واحدة، أنه لا يستوعب. مفهومت لا؟ طيب. ولذلك قال هو وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، ويدل لهذه السنة ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أنداب. هذه غريبة، يعني جربها أحدكم؟ هالمد تصب تملأ يديك ماء وصبه في إناء ثم توضأ منه، تخلي لحيتك، تخلل بين أصابعيك. ها؟ انظر هذا، انظر هل تستطيع؟ ولا بد أن تستطيع. هذه من السنة التي ينبغي إحياء، ولا سيما في يعني في البلاد المبذرة للماء التي لا تقدر نعمة الله قدرها. يغتسل بالصاع. هذا أعجب وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كثة تصل إلى يعني تغطي عنقه صلى الله عليه وسلم. كان له شعر على صدره يتدلى إلى سرته. عندما يكون الشعر هذا يأخذ المهلة ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له شعر رأسه كان له وفرة إذا يعني أقل وفرته أن تبلغ شحمة أذنيه وإلا فهي تبلغ عاتقه ومع ذلك يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد خمسة أمداد عجيبة هذه. ولذلك لما يروي البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أتاه قوم فسأله أحدهم عن الماء الذي يغتسل به فقال يكفيك صاع فقال الآخر ما يكفيني فقال له جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن الاغتسال وقد قال ربنا عن جابر بن عبد الله قال ربنا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الإسراف فقال كان يتوضأ من قال سعد أفي الوضوء إسراف يا رسول الله قال نعم وإن كنت على نهر جاري حديث مشهور هذا لكن حديث ضعيف قال والسرف منه غلو وبدعة الإقلال مع الإحكام سنة سرف منه غلو غلو والسرف يكون على صورتين إما أن يكون بإكثار الماء للصب وإما أن يكون بإقلال الماء لكن بزيادة على ثلاث مرات كل ذلك غلو. وقد روى الإمام أحمد عن عم بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم تعدى أشد الغلو الزيادة تعدى وظلم. نعم وبدعة لأنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه الكرام لكن تفضل أجيادة لكن قال وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث تقدم هذا في حديث أنس يعني الرطل وثلث بلغتكم العصرية يعني نحو لتران نحو لترين فاصلة 75 يعني ثلاثة لترات إلا ربع إلا ربعا هذا الصاع هذا الصاع هذا الاغتسال كم هذه عجيب ثلث أول مرة أرى قارورة فيها ثلث لتر عادي بها ربع لتر أو نصف لتر أو لتر ثلث عجيب طيب على كل حال ثلاث لترات إلا ربع هذا الصاع يعني اقسموه على أربع لتعلموا قدر المد نعم وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام تقدم أيضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد لكن قد قالت عائشة صح عنها رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا يعني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق الفرق هذا قال سفيان يسع ثلاثة أصع قال الفقهاء هذا يدل على أن ذلك يعني يجوز الزيادة فيه بحسب اختلاف الأحوال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغتسل بالصاع إنما إذا كان يغتسل من إناء الفرق والفرق يسع ثلاثة أصع يعني كم هذه 3 6 9 8 لترات وربع 8 لترات وربع على 3 أصع لكن عائشة تقول في حديث آخر كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إن هو الفرق بين الجنابة تختلف في أيدينا وهذا ملمح تربوي أيضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا نقول؟ عجيب عجيب النبي صلى الله عليه وسلم عجيب والله عجيب. كيف لا يحبه الناس؟ كيف لا يحبونه؟ شوف ماذا يصنع بزوجته، يغتسل هو وإياها من إناء واحد، تختلف أيديهما فيه، فتقول يا دعلي دعلي، ويقول هو دعلي دعلي، حتى في ذلك الوقت يلاعبها وتلاعبها، دعلي دعلي، يسابقها. أنتم تعرفون هذا القضيه، يسابقها. بعد سنة هي سبقته، كانت نحيفة وصغيرة، بعد سنة حملت اللحم فسبقها، سابقها فسبقها، قال لها واحد واحد، هذه بتلك عجيبة. يا رسول الله أنت فارغ لهذا الشيء، يعني عندك وقت لهذا الشيء، تقيم دولة وعندك المنافقون وعندك الأحزاب وعندك الكفار وعندك الصحابة وعندك اليهود وعندك المشاكل، تجد وقت لعائشة داعي لداعي الماء، وتجد وقت لتلعب يأكل معها، فيأخذ تتعرق العظمة هي، فيضع فمه حيث كانت تضع فمها هي أكل. غريبة الشيء، كيف لا تحبه عائشة؟ أنا استغرب كيف استطاعوا العيش بعده لما مات. لذلك قال أنس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، تركهم قالوا تركنا صرنا كالغنم الشاردة في الليلة الممطرة. ونعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف يعني عجيب جدا عجيب جدا. وأتباعه الذين يزعمون الاقتداء به والاستناء بسنته أتركوا الناس لفعله مع نسائهم، يعني الراجل فينا والذي إذا دخل بيته لا يلبس أحد ببنت شفاه. جاءني مرة إنسان قال أنا متزوج أربعة وكلهن يعيشن في بيت واحد، ولا أسمع لهن لا صوتا ولا أسمع لهن ركزا. قلت لأنك جبار يا جبابرة، ما أجد لي هذا تفسير آخر. لو كنت يعني تحسن المعاشرة وعاشرنا بالمعروف لسمعت كما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أحسب أنهن ماذا يفعل؟ يقول في أنفسهن اللهم يبقى هذا الشيء بيننا ولا يصله هو إلا كسرت أضلاعنا جميعا. أنت تظن أن أنت يعني تزوجت الملائكة ولا مسألة؟ فلا بد يكون الغيرة ولا بد كذا، لما لا يصلك شيء، لأن العواقب إذا وصلك أعظم من ما يقع بينهم، فاللهم لا يصلك شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام عنه عجيب عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم رجله في حجر إحدى نسائه ورجله الأخرى في حجر امرأة أخرى من نسائه، فقامت إحدى كذا تشتم وكذا، يعني يقع بينها يقع بين النساء، وتلك ساكتة صامتة. قالت فقبض النبي صلى الله عليه وسلم رجله، هي فهمت هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض رجله يعني لا يمنعها من أن تمتصر، حتى تلطخ هذه وحدة إحداهن تلطخ وجه أختها بالحريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركها يعني تنتهي. ماذا يعني تخيل أنت لتفهم هذه العظمة، لو فعل هذا لحضرتك أنت لقلت له أنتم سيخزيكم الله، ما تحشموا ما تستحيوا مني، وأنا أشهد اللي جالس أمامكم، أنا خشيبات اللي جالس أمامكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، السنة هي هذه، ما تقول لي السنة السواك، يعني هذا السنة يعني إذا السواك عود طويل يكاد يخرق عينك إذا وضعته في جيبك. نعم سنة، هذه سنة، لكن ما هي فقط السنة؟ السنة هي كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كله تشبه منه ما قدرت على ذلك. السنة الصعبة، أما تقول لي والله قصر قميص، سنن هي سنن، ولكن ما تحسب أنك من العشرة المبشرين بالجنة لما فعلت هذه السنن التي يقدر على يعني أي واحد ما قدره قص قميص وإطالة لحية وسواك، ما قدره في هذا الذي نتحدث عنه عندما تصنع بك امرأتك أمام الناس. هذه عائشة تأتي وتكسر القصعة والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه أصحابه، أنت كيف تفعل؟ تر صي حتى يذهب أولئك الناس، ولا يجب أن يحدثوا عنك بأنك أدبتها ولم تدع هذا سوء الأدب وقلة الأدب تمر من غير عقوبة. كيف تجرؤين على هذا والناس أمامي وأنا الشيخ وأنا كذا؟ يقول الشيخ يهابه الرجال ولا تهابه امرأته التي في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. غريبة، أنا حدثتكم أمس عن امرأة رفاعة، تقول يا رسول الله معه إلا كذا وكذا، ويقول أنفضها يا سيدي يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول أنتم أمامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. ما معنى ابتسام؟ هذا أنتم تعلمون الأصوليين عندما يتحدثون عن الإقرار يقول الإقرار يكون بالقول ويكون بالفعل، ومن الفعل بابتسامة. ابتسامة صلى الله عليه وسلم دليل على إقراره على هذا الشيء، وأن هذا يعني مما يكون من الناس ومن صلى الله على رسول الله. تفضل في الفكر. أحسن الله إليكم. قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة. طهارة البقعة للصلاة واجبة. قال ربنا سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين، إلى آخر الآية. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه حديث الأعرابي: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى إذا قضى بوله أمر بذنوب مما فأغرق عليه. وهذا أيضا من غاية العجب. يا عباد الله، هذا رسولكم، إذا قيل هذا فقد قيل كل شيء. يبول في المسجد، تصور يجي واحد يقول يبول ليه؟ كان لكم في رسول الله يسوع الحسن. وهذه سيما المسلمين بينهم، رحماء بينهم، هذه السيما الظاهرة في يعني الذي يرد على مجتمع المسلمين، يخرج بسيما. ما هي هذه السيما؟ ما هي العلامة؟ رحماء. ينبغي أن يذهب فيحدث هؤلاء القوم رحماء بينهم. يعني تركنا الرحمة في أمور الله في زمن الصبا. أذكر أن كنا نلعب هذا الكرة الطائرة، فريق المغاربة يلعبون ضد فريق الألمان، والمغاربة والألمان ليس أحد منهم أهل هذه اللعبة، كلنا متطفلون عليها. فإذا أساء الألمان لا ينكر أحد على أحد، شيء عادي، سواء أصاب أو أخطأ. إذا أصاب أخطأ أحدنا كلنا نضحك منه ونهزأ منه، كأننا كلنا أبطال وهو فقط لا. أقول لي عجيب، حتى في اللعب، حتى في اللعب لا تجد الرحمة بيننا في اللعب. قال: وكذلك طهارة الثوب. أيضا طهارة الثوب واجبة للصلاة. روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. نعم. فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل: وجوب السنن المؤكدة. ما معنى فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض؟ الفرائض واجبة، فرائض واجبات. وقيل إن ذلك واجب وجوب السنن، هل السنن واجبة؟ لو كانت السنة واجبة لكانت فرضا. هذا اصطلاح لابن أبي زيد رحمه الله. الشيخ يطلق على يلقب السنة المؤكدة، يلقبها واجبا، وصار اصطلاحا يذكره الناس، يذكره الفقهاء، يذكره الأصوليون عندما يؤلفون في في في في المتون في في في في الفقه والأصول، يذكرون اصطلاح ابن أبي زيد رحمه الله ليعلم. يقول صاحب المراقي لما ذكر مراتب المستحب: فضيلة والندب والذي انتخب، تطوع ثم إلى آخره، إلى أن يقول: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب على ما قلت، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها من نوافل بواجب فخذ ما قيل. من بعضهم؟ هو الشيخ رحمه الله. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، يعني تطهير البقعة وتطهير الثوب واجب، وقيل إن ذلك واجب وجوب السنن يعني مستحب، يعني مستحب. وهذا خلاف عندنا في المذهب، هل إزالة النجاسة واجبة أو إزالة النجاسة مستحب؟ خلاف. والقولان عندنا في المذهب مشهوران، يعني من العلماء من قال مشهور استحباب، ومن العلماء من قال مشهور الوجوب. ولذلك الآن يذكرون يصدرون هذا الفرع في المتون بهل الدالة على وجود الخلاف، هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ لمن اختلفوا في هذه القضية؟ اختلفوا. الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور. السلا لا ليس الأمعاء، أحسنت، هذا الغشاء الذي يكون فيه ولد الناقة. كيف تسمونه؟ مشيمة. هذه عند الأدمية المشيمة، هذه عند الآدمية، أما عند الناقة لا تسمى مشيمة، يسمى سلا. ما عادتم تسمونه في دارجتكم مشيمة؟ ما عندي نصبر، لكن عندكم بعران. طيب على كل حال، فجاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فوضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فنزعته من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعت على من فعل ذلك. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك الملأ من قريش فلان وفلان وفلان. قال الراوي: فرأيتهم جميعا قتلوا في يوم بدر. ما وجه الشاهد؟ هذا الحديث تنازعه الطائفتان، من يقول بالوجوب ومن يقول باستحباب. قالوا إن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا فوضع على ظهره سلا الجزور فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل هذا على إن على أن إزالة النجاسة ليست واجبة. إذا كانت واجبة لقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ليزيل عن ظهره سلا الجزور. فيجيبهم الذين يذهبون إلى وجوب الإزالة، قالوا سلا الجزور هذا الجزور مأكول اللحم وسلاه طاهر، إذن فهذا الذي وضع على ظهر رسول الله ليس نجسا وطاهر، لذلك فلا حجة لكم فيه. فأجابوهم قالوا سلا مأكول اللحم طاهر، لكن هذا كان فيه دم ولادة، هذه كان فيه دم والدم نجس إجماعا، إذا فهذا الذي يوضع على ظهر رسول الله فيه نجس. فأجابوهم قالوا: نعم كان فيه دم، لكن الدم هذا كان في داخل السلا، لأن السلا عندما يخرج يقلب، فما كان ظاهرا يصير باطنا وما كان باطنا يصير ظاهرا. هذا الذي كان باطنا والذي فيه البكر هذا ليس فيه الدم، إنما صار الدم لما قلب داخل، إذن فالذي ولي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دم فيه، إذن فهو طاهر لا حجة لكم فيه. فأجابوهم قالوا: لكن هذه ذبيحة وثنية، وذبيحة الوثنية نجسة، السلا نجس. فأجابوهم قالوا: لا، هذا منحورة السلا إيه، لكن أحسنت، هذا سؤال جيد، لكن هو هذا يعني أنتجت الناقة ثم ذبحت أو ذبحت ثم أنتجت، المهم هكذا نناقشوا القضية. سؤالك جيد، سؤالك جيد، سؤالك جيد. فأجابوا قالوا: هذه هذه قبل أن، ما الدليل على أن في هذا الوقت كان هذا قبل أن يتعبد الناس بتحريم ذبيحة الوثن؟ أجابوا قالوا: هذا وقوف على تاريخ ولا تاريخ لكم. قالوا أجابوا قالوا: معلوم أن الأحكام قد وجدت في في في المدينة وهذا كان في مكة. المهم لماذا أنا أذكر لكم هذا؟ قالوا أجابوا قالوا أجابوا لتدركوا حلاوة الثقة. حديث واحد، حديث واحد، لكن هل هذا هذا الفضل الذي ميز الله به بني آدم عن البهائم هو النعمة، هذا العقل عندما يسلط في النظر ينتج البدائع. أعمل أيضا كما أعمل الناس، وقدح كما أقدح قدح الناس، واستخرج شيئا نلذه إذا قرأناه وسمعناه. والظاهر أن إزالة النجاسة واجبة. يستدل لهذا بقول ربنا وثيابك فطهر. لكن الذين يذهبون إلى أن إزالة النجاسة ليس واجبة يردون الاستدلال بهذه الآية. كيف يردون؟ يقول الثياب لا ليست هذه، وثيابك فطهر ليست هذه، الثياب هو القلب. وهل تعرف العرب هذا في كلامها إطلاق الثياب وإرادة القلب؟ نعم تعرفه، تعرفه. ألم يقل عن تاره في معلقته فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن أظهر القولين هو القول بوجوب إزالة النجاسة، والاستدلال بقول ربنا وثيابك فطهر هذا استدلال قد يعارض بما عارضه به أهل الاستحباب، وأن الثياب هنا نقصد بها القلب، وهذا شيء تعرفه العرب في كلامها. قال عنترة في معلقته فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه أي قلبه فقتل. أما إذا شك بالرمح الأصم ثيابه ماذا صنع؟ هذا لا ليس يمدح به، أنا قطعت ثيابه، هذا امرأته في بيتها تقطع ثيابه، ماذا صنعت؟ فالمقصود هنا القلب. لكن الذي قد يدل على ذلك ثلاثة ظاهرة، وما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير، فأما أحدهما كان يمشي بالنميمة في الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. ووجه الدلالة أنه لا يعذب على ترك المستحب، بل لا يعذب إلا على ترك الواجب. ويدل لهذا أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي إذ ألقى نعليه، هذا في المدينة ليس في مكة، فألقى القوم نعالهم، فلما انتهى انصرف من صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما نجسا. فقلنا إن لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة لما خلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الوجوب، وجوب إزالة النجاسة، مقيد بشرطين لا يكون واجبا إلا بهما. فإن عدم أو عدم أحدهما لم تكن إزالة النجاسة واجبة. وهذان الشرطان هما العلم بالنجاسة والقدرة على إزالتها. إذا وقعت عليه نجاسة، كانت في ثيابه نجاسة ولم يعلم بها، فلا تكون إزالة النجاسة عليه واجبة حينئذ. لماذا؟ لأنه إن كلفناه بوجوب إزالتها مع عدم العلم بها لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق مرفوع في شريعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الثاني القدرة على إزالتها. ها هو علم النجس رآها لكنه لا يقدر على إزالتها، فلو كلفناه بوجوب إزالتها لكان هذا أيضا تكليفا بما لا يطاق. فإذا من صلى بنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، لكن إن صلى بنجاسة غير عالم بها صلاته أو غير قادر على إزالتها فصلاته صحيحة أيضا. يعني هو القضية هي هذه، إذا لم يكن لا، ما معنى غير قادر أثناء الصلاة؟ هو قادر، هو على يعني احنا عندما يقول فقهاء لا يقدر، أي لا يقدر لا في الصلاة ولا خارجها. أما كونه يقدر، كونه في الصلاة لا يمنعه من إزالة النجاسة. فإذا رأى وهو يصلي ورأى في ثوبه نجاسة واستمر على صلاته بطلت، مفهوم؟ لأنه علم بها وقدر على إزالتها ولم يفعل. نعم. صلى الله عليكم. قال وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. المعاطن جمع معطن. ما المعطن؟ مربات مسكن. ها؟ مربات الإبل. طيب الإبل عندما يوردها أصحابها الماء كيف يفعلون لسقي الإبل؟ كيف يفعلون؟ أنا لست من أهل الإبل، والرباط هذه لا إبل فيها، هذه مدينة شاطئية، ما عندنا إبل. إحنا الإبل في المغرب، عندنا في الجنوب المغربي أقادير تنازل، أقادير العيون كالقويرة، هذا الصحراء كلها، الصحراء الجنوبية والصحراء الشرقية، لأنها صحاري، هذه يعني مثل جزيرة العرب، عندهم إبل، عندهم صحراء، عندهم نخل، عندهم تمر، عندهم كل شيء كجزيرة العرب. لكن أنا ما نشأت بين أهل الإبل، فسأذكر لكم ما يذكره الفقهاء وأنتم عاد تقولون يعني ما يقوله الفقهاء وما يقوله اللغويون. شوف، الإبل عندما يوردها أصحابها الماء، عندما ترد الماء فتشرب وترتوي وتكتفي، يبركونها عند الماء، تبركوا عند الماء، لا يردونها إلى مراحها، لا، تبركوا عند الماء. لماذا؟ لأنها سترد تشرب مرة أخرى، فإذا شربت وردت لمرة الثانية وارتوت، حينئذ يعيدونها إلى مراحها. وهذا الشرب، الشربة الأولى هي التي يسمونها نهلا، والشربة الثانية يسمونها عللا. ولذلك عندما يقولون هذا قد علّ إبله، يعني سقاها الشربة الثانية، العلل بعد النهل. عندما تبرك الإبل بين العلل والنهل، ذاك هو المعطن. المعطن تطلقه العرب على موضع بروك الإبل بين الشربتين، ولا تطلقه على بروكها في مراح، ذاك تسميه مراحا، مفهوم؟ أما المعطن هو هذا. يقول لبيد رضي الله عنه، لبيد بن ربيعة العامري، يقول يذكر ناقتين له عافت الماء فلم نعطنهما، إنما يعطن من يرجو العلل. هذه الناقة عافت الماء، ناقته عافت الماء، عافته فلم نعطنهما، أي لم ندعهما تبركان عند الماء، هذا هو الإعطان. فلم نعطنهما، لماذا؟ إنما يعطن من يرجو العلل، الشربة الثانية. أما الذي رأى أن الناقة عافت العلل فلأي شيء يبركها عند الماء، مفهوم؟ عافت الماء فلم نعطنهما، إنما يعطن من يرجو العلل. هذا هو المشهور عند أهل اللغة. لكن ليث، ليس الليث بن سعد، هذا الليث أهل اللغة، يقول معاطن الإبل مباركها مطلقا، وهذا أنكره عليه الناس، قالوا هذا ليس بشيء، العرب لا تعرف هذا في كلام، مع أنه هو يستدل أيضا ببيت من الشعر العربي. قول هذاك ولا يقيم ولا تقيم نفسي ولا هلعي في حرصا ولا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أقيم به في معطن الهوني. ما أتكلمنا، هذه مشي ليست عربية. هو يقول، يصف نفسه بالإباء والشمم، وأنه يأبى الضيم ويأبى الهوان، فيقول نفسه لا تكلفه، لا تكلفه نفسه ولا هلعه، لا تكلفه على أن يحرص حرصا يقيم به ذلك الحرص فيما أعطاني الهوان. فسمى فما أعطاني هنا موضع، يعني أنا لا أقيم في موضع الهوان، ونفسي وإن حرصت فإن هلعي ولا لا لا لا يحملني، لا يحملني حرصا أقعد به في معطني الهون. هذا هو الذي البيت الذي يستدل به الليث على أن المعطن هو الموضع مطلقا، ولكن الأول هو الذي تعرفه العرب. لكن جاء الفارسي رحمه الله قال هذا الخلاف كله لا ثمرة له من جهة الفقه، سواء كان هذا موضع البروك بين العالي والنهال أو المراح عموما، فلا يصلى فيه ذلك كله. لماذا؟ هذا قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قيل له أن نصلي في معاطن الإبل وفي أعطان الإبل وفي مبارك الإبل؟ قال لا. فكرهوا الصلاة لأجل هذا، كرهوا الصلاة ولم يحرموها، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى، أنه أكرمكم الله بال مستترا بناقته بينها وبين القبلة. روي هذا عن ابن عمر، وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فالجل جمع بين حديث النهي وفعله صلى الله عليه وسلم حمله على الكراهة. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا الفقهاء يتساءلون لماذا وقع النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ولم يقع النهي عن الصلاة في أعطان في مرابض الغنم؟ يعني خلاف التعليل طويل. يقول بعضهم إنما كرهت الصلاة في معاطن الإبل لأنها تكون نجسة، فيها نجسة، ولا تكون النجسة في مرابض الغنم. ما رأيكم في هذا التعليل؟ ما أعجبك ولا أنا؟ لكن ينبغي أن يفهم عندما يقول النجاسة لا يقصدون بها نجاسة أبوال الإبل، تلك طاهرة عندهم، أبوال الإبل وأرواثها طاهرة، لكن يقصدون بها نجاسة الآدمي. لماذا؟ لأنهم كانوا غالبا يستترون بإبلهم لقضاء حوائجهم، مفهوم؟ فلا تخلو إذن أعطان الإبل من نجاسة، هذا بول آدمي، ولا يتأثر الاستتار بالغنم، فلذلك صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذا تعليل. قال الطائفة لا، العلة في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنها خلقت من شياطين، وهذه العلة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من شياطين. وهذا أيضا روى مثله البراء بن عازب، روى مثله أبو داود عن البراء بن عازب، النص على أنها خلقت من الشياطين. قال طائفة أخرى، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنهم خلقت من شياطين، قالوا ما معنى أن الإبل خلقت من شياطين؟ طيب هذا كلام رسول الله نؤمن به ولا نجحده ونصدقه ولا نرده، لكن ما معنى كيف خلقت من شياطين؟ اختلفوا في تفسير هذا، منهم من حمله على الحقيقة، قالوا الإبل خلقت مما خلقت منه الشياطين، الشياطين خلقت من النار وكذلك الإبل، قالوا بدليل أننا أمرنا بالوضوء بعد أكل لحمها والماء يطفئ النار. فهمتوا كلام؟ وقال بعضهم لا، القصد خلقت من من من إنها شياطين أو خلقت من الشياطين، ليس هذا على الحقيقة، ولكن هذا شبيه لها بالشياطين لأنها تفعل وفعل الشياطين. ماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان يؤذي ولا لا؟ وله نفور وله إذاء. قالوا كذلك الإبل، لأن الإبل أيضا لها نفور ولها إذاء، شبهت بهذا الوجه في الشياطين لأنها شياطين في نفسها. المهم خلاف مع إقرارهم بالعلة اختلفوا في معناها. منهم من يعلل بإيذاء، يقول هذا الذي يصلي في أعطاه الإبل لا يأمن أن لا تؤذيه، لأن هي الإبل الآن في عطنها وعطنها هو ذاك الموضع الذي ستقوم بعده للعلل. هذه الإبل يقول لها هبوب نحو الماء، لها نزوع إليه، فأنت تصلي قد تصدمك وهي نازعة هابة مقبلة على الماء فتؤذيك، فلذلك نهي عن الصلاة. وهذا لا يكون في الغنم، فلا إيذاء فيها. ومنهم من يقول إنما كرهت الصلاة في معاطن الإبل لزفورتها ونتن ريحها، ولا يوجد مثل ذلك في الغنم. وفي حق نحن أهل الحضر نرى كل ذلك عندنا فيه نتن وزفورة. وأنا أذكر لكم يعني عندما تكون عيد الأضحى، ومغاربة عندنا عيد الأضحى هذا مهم جدا وله طقوس، يعني تبدأ أيام العيد عندنا قبل العيد نفسه بنحو 10 أيام، الحياة تنقلب عندنا في الأسواق، تقام الناس والحديث الصغار والكبار هذا عن العيد. فإذا كان يوم الأضحى الشوارع خالية إلى أن يصلى العصر، حينئذ يبدأ الناس يخرجون، يذهب هذا عند أهله وهذا عند قريبه وكذا، وإلا فعجيبة العيد الأضحى. فعندما تذبح الأكباش وكذا، الموضع الذي كان يؤويها في البيت هذا ما تستطيع أن تدخله، تحتاج له طلاء جديدا وتحتاج كذا، يعني ما فعندما يقولون الزفورة والنتن في ريح الإبل ولا يوجد مثله في ريح الغنم، لعله عندهم أما عند مناخرهم اعتادت ريح المناخر المدفع. وعلى كل حال، فأيما كان علة الاختلاف فإذا فعل وصلى، إذا صلى في معطن الإبل فالجمهور على أن صلاته صحيحة. نصلي يا شيخ. طيب تفضل. ما الدليل على أن صلاته صحيحة؟ وهؤلاء على القول بأنها حتى إن اعتللت بأنها خلقت من شياطين أو أنها هي أنفسها شياطين فيقول إن صلاته صحيحة، لماذا كيف؟ لقضاء حاجته. قالوا لا يستدل علينا بأنها شيطان أو أنها من الشياطين وخلقت من الشياطين، لماذا؟ يستدلون بحديث ابن حبان، حديث رواه ابن حبان في صحيحه، وأصله في صحيحين، لكن الذي يعنيني هو لفظ ابن حبان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فتفلأته شيطان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان فأمسكه من رقبته حتى قال النبي حتى وجدت برد لسانه على يدي. ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لربطته بسارية حتى ينظر إليه صبيان المدينة، لكنه ذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا تسخير شياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك به وحتى وجد برده على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقطع صلاته، فما شبه بالشيطان لا يقطعها من باب أولى. صلى الله عليكم. قال ومحجة الطريق، لا يصلى أيضا في محجة الطريق، يعني في مهيعها في وسط الطريق. هذا يستدل له بما رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذه سبعة مواضع، لكن الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ولذلك يكثر تكراره عند الفقهاء وهو ضعيف، وسيذكر الشيخ أيضا هذه المواطن التي ذكرت في الحديث. لكن أنا ذكرت لكم، قلت لكم لا يلزم من ضعف الدليل ضعف المدلول، مفهوم هذه؟ طيب ما حاجة الطريق هذا لا يستدل لها بهذا الحديث، لكن يستدل لها بقضية نظرية، وهو أنه إذا كانت هذه الطرق لا تأمن لا تسلم من أبوال الدواب وأرواثها، لا الطائرة النجسة أكرمكم الله الحمر والبغال وكذا، هذا لا يجوز الصلاة فيها، وإلا فيجوز. قالوا بدليل أن إذا ضاق المسجد عن أهله صلى الناس في الطرقات وكانت صلاتهم صحيحة ولم ينكر ذلك عليهم أحد. ونكتفي بهذا، صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال يرحمه الله: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام. ومن المواضع التي ينهى أيضا عن الصلاة فيها ظهر بيت الله الحرام، ويستدل له بالحديث السابق، لكن قلنا إنه حديث ضعيف، وأنا قلت لا يلزم من كون الدليل ضعيفا أن يكون المدلول ضعيفا، ففهم هذا الكلام أنه يمكن أن يستدل على المدلول بذلك الحديث الضعيف، وليس هذا أريد. حديث ضعيف ضعيف ما تحدث عنه، لكن ما يفيده قد يدل له شيء آخر، إما أثر وإما نظر، هذا المقصود. وبيت الله الحرام يدل الدليل النظري أيضا على منع الصلاة فيه ظهر بيت الله الحرام. لماذا؟ لأن المطلوب من المصلي أن يستقبله هو، ها يعني يستقبل البيت، يستقبل البناء، والذي يصلي فوق ظهر البيت إنما يستقبل بعضه ولا يستقبله جميعه، مفهوم؟ فلهذا منعوا من الصلاة في ظهر فوق ظهر بيت الله، وهذا الفرض. أما النفل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين داخل الكعبة، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل بعضها ولم يستقبلها كلها، فهذا في النفل. نعم، وأنتم تعلمون أن قضية استقبال القبلة في النفل أخف منها في الفرض. نعم. قال: والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة. والحمام مقصود بالحمام موضع الغسل، موضع الاغتسال، لا موضع قضاء الحاجة، هذا يسميه الناس الآن حماما، وإلا فالحمام عندهم موضع إزالة الدرن فيه وإزالة الوسخ، هذا الذي يتحدث عنه الفقهاء. أما الموضع قضاء الحاجة فهذا لا يجوز فيه الصلاة، بل لا يجوز فيه ذكر الله. والحمام هذا إذا قال والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، علة الكراهة ما هي؟ هي يعني احتمال وجود النجاسة. لو أيقنا بوجود النجاسة حرم، لكن لهذا الاحتمال كره الصلاة في الحمام. وأيضا لما رواه أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فاستثنوه لهذا أيضا. والحمام يعني الجزيرة ما فيها حمامات، عندكم حمامات؟ هذه الحمامات ما عندكم؟ طيب يعني هذه الصورة أنتم هذا الفرع لا تتصورونه، كيف الحمام؟ الحمام هذا هو موضع يقصده الناس اللي يستحموا فيه. لماذا لا يستحمون في بيوتهم؟ لأن البرد شديد، وتلك الحمامات هذه يسخنونها بالحطب ويسخنونها فيكون الحرارة فيها كثير عظيمة جدا، وفيها بيوت يعني بيت شديد الحرارة وبيت دونه وبيت دونه، والناس هناك يعني يدخلون ويستحمون وكذا، وهذا كان في زمن أول، هذا موجود منذ عهد التابعين، هذه الحمامات موجودة التي يقصدها الناس ليغتسلوا فيها. طبعا أنا أحسب أنهم في ذاك الزمن كانوا يراعون ما ينبغي مراعاته من ستر العورة وكذا، مما يعني الناس الآن قد تتساهل في مثله، مما يدل على وجوده في ذلك الزمن. نجده في يذكرون مثلا في ترجمة الأعمش أنه دخل الحمام فرأى إنسانا يعني لم يستر عورته كما ينبغي، فقام و يعني وغمض عينيه وجعل ينتف إبطيه، فقيل يا أبا فلان ما هذا الذي تفعل؟ قال ماذا أفعل؟ أنا في سنة وأنت في معصية. هذا معروف عنده. نعم. قال والمزبلة، يعني قد تستغربون هذه القضايا، كيف يعني هل يحتاج الناس أن ينص لهم على كراهة الصلاة في المزبلة ليمتنعوا من الصلاة في المزبلة؟ هذه المزبلة تشربوا فيها الشاي فتصلي فيها. لكن أحيانا قد لا يتأتى إلا هذا، لا يتأتى. ما عندك موضع تصلي فيه كل كذا إلا هذا الموضع، وهذا الموضع جعل مزبلة، ماذا تفعل؟ قال كره أن كرهت الصلاة في المزبلة للحديث السابق استدلون به وهو ضعيف، ولكن قالوا يمكن أن نستدل بأنها لا يؤمن فيها النجاسة أيضا كالحمام، فإذا أمن فلا كراهة. لكن هذا الفرع يعني أقصره على مواطن الدرس، مواطن يعني حلق الدروس الفقهية، لا تجعلوا لا تذكروه في مجامع الناس وكذا، تقول لهم رأى الفقهاء يجيزون الصلاة في المزبلة هذا سيكون فتنة على كثير ممن يسمعكم، وقد قالوا قال علي رضي الله حدث الناس بما تبلغه تبلغه تدركه عقولهم، أتحبون أن تكون أن يكون الله ورسوله فتنة للخلق؟ نعم. قال والمجزرة، المجزرة طيب هو ما زال سيذكر مواضع كثيرة، ولعلنا نقف عند هذا الموضع لأن هذا آخر مجالسنا ونحن لا نتم هذا الباب. على كل حال فنحب أن نفسح نذاع أكثر الوقت لأسئلتكم، لأننا يعني هذا آخر مجلس لنا في هذا الباب في هذه الدورة. ونكمل إن شاء الله إذا يسر الله في في في في مجالس قادمة إن شاء الله. يقول هل يجوز الاعتماد على الخبرة الطبية للتمييز بين الحيض والاستحاضة؟ كيف يصنع الطبيب؟ يعني وهل كل من حاضت أو استحيضت يعني يجب عليها أن تذهب إلى الطبيب ليقولها هذا منك حيض أو ليس بحيض، ثم هب أنها حديثة عهد بحيض ومرت 8 أيام أو 7 أيام ليست بأقل الطهر وليس يمكن أن يضاف ذاك الدم إلى الدم الأول، وقال لها هذا هذا هذا دم حيض، كيف تصنع؟ تكذب الفقهاء أم تكذب الطبيب؟ نحن نقول هذا ليس حيضا هذه استحاضة، والطبيب يقول لا لا أنا أرى خلايا أرى كذا، لا هذا أنا أحسب أنه من التكلف الذي ليس على النساء فعله. أليست علة منع دخول الحائض المسجد هي مخافة التنجس، وهذا علة انتفت مع وجود حفاظات وملابس تقي من تنجس المسجد. ما يعني ما علمك بأن علة المنع هي خوف تنجيس المسجد؟ نحن نعلم أنها ممنوعة، طيب كيف عرفت أن علة المنع هي تنجيس المسجد لتبني عليه هذا الذي بنيته؟ هذه العلة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أيضا أنا فقط نظري وقع عليك، لا أسألك. يقول غسل الجنابة بالماء فقط بدون أدوات النظافة كالصابون وكالصابون وغيره جائز. ووصلوا سانك، ما عندكم شيء اسمه سانك؟ سانك شنو سانك؟ قابل غسل على، وهل لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ تشوف الخط هكا فك شفرات، فك سيدي. وهل نسيانك للوضوء؟ طيب بارك الله. وهل نسيانك للوضوء قبل الغسل عليه ذنب؟ لا، من تعمد أن لا يتوضأ قبل الغسل فلا ذنب عليه، فكيف إذا نسي الوضوء؟ ولكن من لم يتوضأ واغتسل وجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ. الحائض تصلي في اليوم 15 وتصلي في يوم 16؟ لا، هذه التي استمر معها الحيض إلى أكثر مدته التي هي 15 يوما فإنها في اليوم 15 هي حائض، وإنما تصلي في 16. إذا اعتمر رجل عن آخر هل ينقص من أجل الأول؟ لا، إذا تأهل هذا النائب والمنوب عنه لهذا فلا ينقص ذلك من أجل الوكيل، لا ينقص ذلك من أجل الأصيل، لأن القاعدة عندهم أن الوكيل كالأصيل. ما دليل المالكية والأحناف على أن أطول مدة النفاس 60 يوما؟ أولا ليس المالكية والأحناف، إنما هم المالكية والشافعية. أحناف الحنابلة هؤلاء يذهبون إلى أن أطول النفاس 40 يوما، وأنا الدليل ذكرناه أمس، قلنا إن هذا مرجعه إلى استقراء أحوال النساء، وحديث أم عطية لا ينفي الزيادة، كانت النفساء تمكث على النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا يدل على امتناع الزيادة، هو فيه وصف لما كانت تمكثه الحائض النفساء أثناء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل المالكية والشافعية، هو دليل قوي، لكن الأولى لما ذكرنا أمس أن أن أن أن أن أطول النفاس 40 يوما. الله أعلم. أمي عمرها تقريبا 60 عاما، تريد الذهاب إلى العمرة حيث هي في دولة أخرى ولا يمكنني أن أرافقها، فهل يجوز لها أن تسافر مع نساء مثيلتها في حال عدم وجود المحرم وهي أرملة؟ الأولى أن لا تسافر. أمك البالغة من العمر 60 عاما لا تسافر بدون محرم، هذا الأولى لها، والحمد لله ربنا قد ربط ذلك وقيده بالاستطاعة، وهي إذا لم تجد محرما فليست مستطيعة، وهذا الأولى لها. أنا قلت الأولى لها لأن المسألة اختلف الناس فيها، ولكن الأولى لها أن لا تفعل إلا مع محرم. إن غلب عدم التذكر بالاحتلام ماذا يعمل؟ نحن قلنا أمس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، فقال صلى الله عليه وسلم عليه الغسل يغتسل. وجد بللا لا يذكر احتلاما، وهذا البلل من أين أتى؟ يعني أما يذكر احتلاما ولا يجد بللا لا يغتسل، هذا يعني حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل مس الذكر بالفرج هو مغيب الحشفة؟ لا، مغيب الحشفة هذا مغيب للحشفة، مغيب لرأس الذكر، أما المس من غير مغيب فهذا ليس بمغيب. والمس المقصود المراد بالمس هو مس الختان، الختان الختان هو موضع الختن من الذكر والأنثى، هذان هما اللذان يلتقيان ولا يلتقيان إلا بمغيب الحشفة. الآن يطلق على الحمام هذه الغرفة التي يكون فيها ثلاث مواضع: موضع قضاء الحاجة، وموضع الاستحمام، وموضع الوضوء. فهل يجوز ذكر الله في موضع الوضوء؟ ولكن موضع الوضوء لا ينفصل عن موضع قضاء الحاجة، وذلك موضع واحد حقيقة وعرفا، أنت لا تفتح بابا آخر لتقضي حاجتك، هو باب واحد تفتح لهذا كله. فلا أرى أن تغليب موضع قضاء الحاجة به أولى. طيب لا احنا طيب شوف اسمعوا الله يرضي عليكم. الآن إذا كان الموضع موضع واحد له باب واحد في غرفة واحدة جمع فيه كل هذا، هذا لا لا لا إشكال في أنه يعني موضع خلاء، موضع قضاء حاجة. وإن كنت لا تدخل فيه لقضاء حاجتك، إنها تدخل لغسل يديك وتنصرف، ولكن موضع تقضى فيه الحاجة، أعد لقضاء الحاجة، فلا يذكر فيه الله. ولكن هذا موضع آخر، أنت تدخل وعندك يعني تسمونه ماذا؟ مضاءة. طيب مضاءة، وبعد المضاءة تدخل تفتح بابا آخر لتدخل موضع قضاء الحاجة، هذا ظاهر جدا في الانفصال. ما في باب بين الميضاء، بين الميضاء والحمامات ما في باب الشيء. طيب اذا دخل لقضاء الحاجه هل يبقى اكيد هذا الباب؟ اكيد. انا اتحدث عن هذا، فهذا عين نفس الشيخ. اسمع، انا اتحدث عن هذا الباب، هذا اذا وجد هذا الباب فقد فصلك عن الميضاء، مفهوم؟ هل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الشعر سنة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الشعر كما كان يطيله أبو جهل وأبو لهب، هذه كانت عادة للعرب، كان يكون سنة. لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم هيئة فلما نبئ صارت له هيئة أخرى، أو كان الصحابة لما كانوا كفارا كانت لهم هيئة فلما أسلموا صارت تكون لهم هيئة أخرى، لكن ما كان ذلك يتغير، شعرهم هو شعرهم في إسلامهم وكفرهم، لباسهم هو لباسهم في إسلامهم وكفرهم، اعتبامهم واعتبامهم في إسلامهم وكفرهم، فذلك كله يعني كما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه من مات كافرا. لكن هذا الذي يفعله قد يكون له أجر المحبة لا أجر الاستنان، لأن هذا ليس مما يشرع فيه الاستنان، ليس من بابه. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة وشرع في قراءة السورة وذكره المصلون ثم عاد لقراءتها، هل يلزمه سجود السهو؟ نعم، يلزمه سجود سهو بعدي، لأنه حينئذ في صلاته زيادة، وهي زيادة السورة فقد قرأها مرتين. وهذه مسألة فيها خلاف طويل عريض بين الفقهاء، ولو يعني الأسئلة كثيرة، لو كان عندنا وقت لبينا لكم أن مذهب المالكية هو أرجح المذاهب فيها، لكن إلى مرة أخرى إن شاء الله. يعني وأحسب أن المذهب الذي فيه هو محل النظر هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، لأن الإمام أحمد رأى أنه لا سجود للسهو إلا في المواطن التي ورد فيها السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون نظير لها ولا سجود فيه لعدم الورود، وهذا في النظر فيه ما فيه، الله أعلم. وهذه القضية نحن تناولناها في شرحنا الموطأ باستفاضة، فإن لم تأخذها بالمباشرة فهي موجودة بالواسطة. ما قول الجمهور في من ترى سفرة أو كدرة بعد القصة البيضاء هل هي استحاضة أم حيض؟ هذا الشيء ذكرناه أمس، قلنا إن الجمهور يرون أن السفرة والكدرة بعد الطهر ليس بشيء، ليست بشيء يعني لا تمنعها، وقلنا إن مذهب المالكية أن هذه السفرة والكدرة وإن جاءت بعد الطهر لكنه طهر قليل فإنها شيء وإنها حيض، وهذا هو الذي نصت عليه أسماء رضي الله عنها فيما رواه ابن أبي شيبة عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نكون في حجرها أي في حجر أسماء فتحيض إحدانا وتطهر وتغتسل ثم تنكوسها الصفرة فتأمرهن باعتزال الصلاة حتى يرين البياض خالصا، وهذا ما في ما عاد يحتمل كلام هذا. حكم الكلام في حمام قضاء الحاجة مكروه، حكم البسملة بعد الوضوء في الحمام يعني يتوضأ ثم يبسم قبل، هذا من سنن الوضوء البسملة مستحباتها، يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، هذا حديث ضعيف، يقول ابن حجر كل طرقه ضعيفة إلا أن طرقه تدل على أن له أصلا، هي ضعيفة كلها لكن هذه الكثرة للطرق تدل على أن له أصلا، لكن النسائي رحمه الله يستدل على استحباب البسملة بحديث عجيب، وهو لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم تلك العين التي ما كان فيها ماء فوضع صلى الله عليه وسلم فيها يده الشريفة وقال توضأوا بسم الله، استدل بالنساء على استحباب التسمية عند الوضوء لأن النبي قال توضأوا بسم الله، هذا صحيح. إذا كنت في الحمام فإنك تمرها على قلبك ولا تلفظ بها، لا تحرك الشفتين، لا تحرك بها الشفتين. نعم. هل يجب على المأموم تبعة الإمام في القبض بعد الرفع من الركوع؟ لا، هذا مما يسوغ له أن يخالف فيه إمامه. قال توجد هذه الأيام ما يسمى بالعشوائيات، وهي من قطعت عنها كل سبل الحياة الكريمة من كهرباء وماء ومجاري صرف صحي، وكثرت فيها كثر فيها إلقاء مخلفات الإنسان وما يخرج من الإنسان بدون غائط، فتأخذ العشوائيات حكم المزابيل إذا كان فيها غائط تحكم تخرج أحكام مواضع قضاء الحاجة صارت شر من المزابل هذه، وأنا لا أعرف هذه العشوائيات إلا ما يذكر لي من هذه الورقة، فإن كانت كما تقول فقد سمعتم. هل القبلة أو اللمس بغير شهوة ينقض الوضوء؟ يعني هذا تحت العمل. ما هي الصور؟ إذا قصد اللذة ووجدها انتقض، إذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم يقصدها ووجدها انتقض، وإذا لم يقصدها ولم يجدها، هذا هو. والأدلة على هذه تقدمت. هل نزول الودي في الصلاة ناقض لها؟ نعم، إذا علم بنزوله وهو قادر على إزالته بطلت صلاته، يجب عليه أن يذهب ويغسل عنه النجاسة عن ثوبه وعن بدنه ثم يدرك الصلاة، إلا إذا كان يعني خرج على وجه العلة والفساد هذا لا يضره. ما فهمت هذا السؤال، هل إدخال الماء من الدبر بسبب الإمساك ليسهل خروج الغائط يفسد الصوم؟ لا حقن يعني يقصد، لا يقصد، وما علاقة الصوم بهذا؟ لا لا يفسد عليه صومه. لا يفسد الصوم. لا لا كيف يشوف؟ هو هذا هذا هذا محبوس هذا. هذا محبوس إنما يفعل ذلك ليسهل المسالك. فين نشوف؟ لو كان ذلك الماء يصل إلى الجوف لما احتاجه أصلا لأن تكون الدنيا مسهلة. من صور الإجماع كما هو مقرر أن يكون على نص لم يصلنا، فهل هذا النص المفقود يصلح أن يكون شاهدا لحديث آخر ضعيف معناه صحيح؟ سؤالك واضح. نعم أرجو أن يكون سؤالي واضحا. سؤالك واضح. لا هو مثل هذه القضية، قضية الحديث الذي قلنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أطعمه أو ريحه، هذا قلنا حديث ضعيف باتفاق، لكن الإجماع منعقد على معناه. طيب هل الإجماع منعقد؟ طبعا الإجماع لا بد أن يكون له مستند أثري نقلي، لا بد، عرفناه أم جهلناه لكن لا بد. هل نقول إن ذاك المستند الأثري الذي لم يصلنا وجهلناه شاهد لهذا الحديث الضعيف؟ ما نستطيع أن نقول هذا. هذه أول مرة أسمع أنا الاستشهاد بالغائب، الاستشهاد لاعتبار عند المحدثين والاعتبار سبرك الطرق هل يا أخي ما يقول العراق بالمجهول بالغائب. هذه سؤال أحتاج أن أتصوره، ما عندي تصور له. هل تجب زكاة الحلي؟ خلاف طويل بين الفقهاء، طويل جدا. المختار عندي وجوبها. نعم سيدي. دورة لكن خلاصتها هي هذه. هل يجوز للمرأة أن تحفي على رأسها ثلاث حثيات إذا لم تكن شادة لشعر رأسها؟ لا، إذا كانت المرأة لم تشد ضفائرها فيجب عليها أن توصل الماء إلى شعرها وشؤون رأسها إلى منابت شعرها. أما إذا كان لها ضفائر وهذه الضفائر يشق عليها أن تنقضها، فهذه التي تكتفي بضغف شعرها وضغف قرونها وتكتفي بالحثيات على رأسها. الذي صلى سهوا وعليه نجاسة ثم تذكر بعد الصلاة هل يعيد في الوقت؟ نعم يعيد استحبابا في الوقت ليصلي صلاة على أكمل صورها. نحن قلنا إن من شروط الحكم بوجوب إزالة النجاسة العلم والقدرة، هذا لم يكن عالما بها لكن ما علم بها إلا بعد أن انتهى منها، فنقول له أعدها ما دمت في الوقت، فإذا خرج وقتها فلا إعادة عليه. المالكية تناقضوا، البعض يدعي. أولا لا نقول في اللغة العربية لا يصح أن يقال البعض، هذه البعض هذه مما يلازم الإضافة، وما كان ملازم الإضافة لا يعرف بأل لأنه معرف بالإضافة، فقل بعض يدعي أن المالكية تتناقض في كون الكلب نجسا بينما سؤره طاهر، فهل هذه المسألة صحيحة عنهم؟ لا، المالكية لم يحكموا بنجاسة الكلب، يعني المالكية الكلب عندهم طاهر. أرى عجبا في الأعين. طيب أنا أحسب أن مذهبهم أرجح. يا سيدي أخي وضح. طيب المالكية خالفوا الجمهور ورأوا أن الكلب طاهر ليس بنجس، ومذهبهم أظهر. الجمهور يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح في الموطأ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فيقول الجمهور عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، الطهور يكون من شيئين، من الحدث ومن النجس. الإناء يتصور منه الحدث، فلم يبقى إلا النجس. معناه أنه لما ولغ الكلب فيه تنجس الإناء، فطهوره من ذلك النجس أن يغسله 7 مرات. هذا تقرير مذهب الجمهور. طيب المالكية يقولون لا، هذا السبر والتقسيم ناقص، ناقص. الطهور يكون من النجس ويكون من الحدث ويكون من شيء ثالث لم تذكره يا جمهور. ما هذا الشيء الثالث؟ هو القذر. فقلنا الجمهورية مالكية ما كيف هذا القذر؟ ما هذا؟ قلنا لهم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فقال نفسه مطهرة، هل الفم موضع نجسة؟ لا، هل الفم يتأتى منه الحدث؟ ولكن يتأتى منه القذر. فنحن نقول إذن هذا السبر ناقص، لا يمكن أن تستدل علينا بهذا الحصر. ثم وجدنا في في في في في في في النقل ما يدل على مذهبنا، وهو مثلا قول ربنا اليوم أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيب وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. هل اشترط ربنا أن غسيل تلك التي أمسكتها الجوارح علينا يعني الكلاب المعلمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فكل، وما قال فاغسل ثم كل، وهو يمسك بفمه بذاك الذي يلغ فيه به في الماء وقال كل. هذه الأولى. ثانيا ابن عمر كما في الصحيح يقول كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيء من ذلك. هذا البخاري. الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا؟ أرأيتم لو كان نجسا كانوا يتركون الرش؟ هل تركوا صب الماء عندما بال الأعرابي؟ لكن الكلاب تقبل وتدبر. يقول قائل لم يروها، يقول كانت تقبل وتدبر، ما فعلت هذا مرة واحدة؟ لا، كانت تقبل وتدبر. والمسجد هذا موضع فيه الصفة، والصفة يأكل فيها الناس، يأكلون، لا بد يبقى فتات كذا شيء تلحسه الكلاب بألسنتها. لم يكونوا يرشون شيء من ذلك، معناه أنهم كانوا لا يرون نجاستها. ثم إن الحديث الذي يستدل به الجمهور على أنه الكلاب نجسة هذا يحمل في ثناياه الدليل على طهارتها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسله 7 مرات إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7 مرات، ما معنى 7 مرات؟ أيهما يعني أنتم تقولون هو نجيس، أيهما أشد نجاسة، لعاب الكلب أم الغائط أكرمكم الله؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يغسل الغائط 7 مرات؟ المهم أن تزول النجاسة، فإذا زالت بثلاث مسحات اكتفي بذلك ولا لا؟ طيب كيف يقول في اللعاب 7 مرات؟ إذن القضية ليست نجسة، ولا سيما وقد وجدنا هذا 7 يتردد في أمور لم ندرك لها علة. لأنه إحنا نقول المالكي يقولون لا نغسله 7 مرات، فتقول الجمهور يقول أنتم تغسلون 7 مرات لماذا؟ للنجسة. نقول لا لا لا ليست للنجسة. لماذا؟ لا ندري لماذا، لا ندري، عندنا تعبد هذا العلة ما أدركناها. نعلم أنها ليست للنجسة، ما هي؟ لا ندري، فنقول هذا الحكم تعبدي. قال ابن رشد هذه العلة طبية، ابن رشد القرن السادس عيلة طبية، كيف يا ابن رشد؟ قال هذا العدد 7 يتكرر فيما هذا سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على نفسه من 7 قرب كذا 7 ورقة، 7 هذه دائما هذا تجدونها فيما شأنه طبي. فهذه كذلك لما جاء الآن هذا الطب وكشف الله لعباده منه ما كشف، قالوا في لعاب الكلب ميكروب أو جرثومة أو كذا لا يذهب إلا بغسله 7 مرات. من أعجب العجيب أنه مرة أنا كنت لما كنت أدرس في الجامعة في الرباط قال يا الطلبة الآن العلم التجريبي دل على ضعف مذهب المالكية. وأن قلت كيف دل؟ قال لأن في لعاب الكلب جراثيم هي اللي كذا. قلت فما علاقة بين وجود الجراثيم والنجاسة؟ قال الله الشيخ الفلاني قال كذا. إيوه خليني مني الشيخ الفلاني، ما لك دخلت بيننا وكلت الصفعة على قبل؟ يعني تستدل أنت ما تعرف وجه الاستدلال. طيب هذه الميكروبات تدل، والعلماء متفقون على أن ما ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت. هذا ماشي لا نفس، لا حتى الوجود لا تجد لولا تلك المخدرات ما كنا نراها، مفهوم؟ فهذا يدل لما قاله المالكية أنها علة غير معقولة في زمانهم، وتلمس ابن رشد لها علة فقرة طبية. هذا في صحيح مسلم، إحداهن بالتراب. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ، لذلك المالكية لا يقولون بالتتريب، هم يقولون يغسل سبعا، لكن لم يذهبوا إلى تتريب الإناء. لماذا؟ لأن هذه الزيادة يقولون هي مضطربة. مالك روى هذا الحديث ولم يذكر هذه الزيادة. هذه الزيادة التتريب روي أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن. وهذا الحديث هذه الزيادة لا تدور إلا على أبي هريرة، ولا يرويها عنه إلا ابن سيرين، وابن سيرين اختلف عليه فيها. ولذلك قال ابن حجر لو عمدنا إلى الترجيح لرجحنا مذهب مالكين ولا قضينا باضطراب تلك الرواية، لكن رواها مسلم فقطعت جهيزة. ولذلك يقول القرافي هذا من أئمتنا، يقول وعجبا للمالكية كيف لا يذهب إلى التتريب مع وروده في مسلم. فرد عليه المالكية قالوا مع ورودها في مسلم هذا مشكلة، هذا الاضطراب نحن عندنا في مسلم، مسلم عنده صنع بديع في كتابه، لمن يعني عالج قراءة كتاب مسلم، مسلم يذكر الحديث، يأتي بالحديث هو هذا باب اللبني الفحل، فيأتيك فيه بحديث عائشة وعمها أفلح أخي أبي قعيس، هذا يذكر الرواية المعتمدة أولا، ثم يذكر روايات الرواة في العجب. أفلح بن أبي القعيس هذا لا نشك أنه غلط، فهل يستدل المسلم يقول لا رواها مسلم إذن هو أفلح بن أبي القعيس؟ لا، مسلم يذكر لك الرواية أول معتمدة، ثم يذكر لك بعد ذلك الأغلاط، أغلاط الرواة، لتعلم ها هي الجادة التي روي بها الحديث وهذا من أغلاط الرواة. وهذا الذي يذكره أيضا الشرح يقول كل ما ذكر من هذه كذا فهي كلها من أغلاط الرواة إلا الرواية الأولى التي هي على فلا لا يعني لما ذكر القرافي وعجب الملكي ردوا عليه الملكي يقول لا عجب يا قرافي انت منا، لا عجب لأن هذه لم تثبت عندنا ولا ثبتت لا ذهبنا إليها. لكن شيخنا محمد سالم بن عبد الوديد رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ خليل، لأن الشيخ خليل يقول من غير ولا يتعددوا بلوغ كلب أو كلاب، ولا تتريب، ولا يتعددوا بلوغ كلب أو كلاب، ولا تتريب من غير تتريب. قال الشيخ لما جاء إلى نظم هذه المسألة قال وتركوا التتريب لاضطراب حديثه والنقل لب الباب. الشيخ رجع قال نقل لب الباب. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. طيب عين لي سؤال النساء في هذه الأسئلة، تفضل. فإذا ترتب وقت المباراة والمسابقة وكذا على وقت لا تكون فيه حائضا، إذا كان لا يكون ذلك الشيء إلا بوجودها، ولا يمكن أن يحضن جميعا في يوم واحد. لا، أنت تقول إذا كانت عندنا وحدة لا بد من وجودها، فإذا لم توجد انهدم البناء. هذه ترتب الدورة، ترتب هذه المباراة وكذا، هذه الفعالية هذه ترتب على وقت طهرها. لحظة لو سمحت، هذه حلقة التحفيظ ما فيها مشكلة، لأن التحفيظ على العام كله. هذه عندنا أيضا في المغرب، هذه التحفيظ هذا يدوم على الأيام، فإذا غابت هي إذا غابت تقيم من هذه الرجال، رجل ما يحيض ويحفظ، ألا يأتيه يوم يحتاج أن يغيب عنه؟ يأتي ولا ما يأتي؟ طيب هذه المرأة، هب أنها في يوم هذه المرأة في يوم طهرها يأتيها شغل، تغيب أم لا تغيب؟ تغيب. ماذا تصنع إذا غابت؟ تقول أنبه طالباتها يا فلانة أنت قومي مقامي في هذا اليوم، وكذلك تفعل عند حيضها، مفهوم؟ أي نعم، على أن الدورة الثانية اصطلاح صحيح، والدورة الأولى أخبرني صاحب لي هنا أن من علمائكم من يشكل عليه اصطلاح الدورة على مثل هذه دورة علمية، يقول هذه دورة علمية أنا أفهمها وأنا أوافقه فيما يذهب إليه، والحمد لله رب العالمين.